اللهم اغفر لنا ولشركنا. قال مالك رحمه الله تعالى: قول ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتاب أو والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. فحديث المؤلف والشارح رحمه الله تعالى يتكلم الآن عن الأنبياء بعموم وعن الكتب وعن الملائكة على وجه التفصيل. فالإيمان بالأنبياء لا شك أنه أحد أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بالملائكة والنبيين والكتب. وسيأتي بحث هذه المسألة في وقتها إن شاء الله. ذكر المؤلف رحمه الله الملائكة والنبيين، وأرجع الكلام عن الملائكة والنبيين في حينه، لكن تكلم عن الكتب، قدم الكلام عن الكتب. فالكتب نقف معها وقفة مختصرة. الكتب جمع الكتاب، والكلام عن الكتب فيما يتعلق بالعقيدة هي فرع عن الكلام عن كلام الله، بما أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء، فيثبتون الكتب على الوجه اللائق. فعامة أهل الكلام يثبتون الكتب، لكنهم يختلفون مع أهل السنة والجماعة في كونها مخلوقة، في كونها مخلوقة عياذا بالله. أما أهل السنة والجماعة فيقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وبما أن التوراة والإنجيل والصحف صحف إبراهيم وزبر داود كلام الله، فللسني أن يقول التوراة والإنجيل كلام الله غير مخلوق قياسا على القرآن. فأهل البدع ينظرون إلى الكتب إلى كونها مخلوقة عياذا بالله. قد يختلفون معنا في المداد في الأوراق أو تسمى الصحف. هذا الشيء نحن نتكلم الآن عن المكتوب. المكتوب هو ما يتعلق بكلام الله، أي كلام الله عز وجل. أما اليوم الحديث عن الكتب التي بين أيدي الناس اليوم، فلم يبق من الكتب إلا ثلاثة كتب: كتب محرفة وتسمى التوراة، والإنجيل بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين، والقرآن وهو كلام الله تام ثابت كامل لا يعتريه نقص ولم يعتريه تحريف، بل أنزله الله وتولى الله عز وجل حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن تكلمنا عنه في درس مرة وتوسعنا فيما يتعلق بمسائل القرآن. أما إيمان المسلمين، إيماننا وإياكم بالتوراة والإنجيل، فنؤمن بها إيمان مجمل على وجه الإجمال. أما وجه التفصيل فلا، فلا نؤمن بها، ولا يجوز للمسلمين أن يؤمن بهذه الكتب على وجه التفصيل. نؤمن بها إجمالا لا تفصيلا. نؤمن أن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى، وأن الله عز وجل أنزل الإنجيل على عيسى، وأن الله عز وجل أنزل الصحف على إبراهيم والزبر على داود. هذه التي ذكرت نؤمن بها جملة. أما ما هو سائر ودارج في أيدي اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل فنقطع بأنها حرفت. لما أقول حرفت بنص القرآن والسنة لا يعني أنها تغير جملة وتفصيلا. أهل السنة مجمعون أن في التوراة والإنجيل، أن في التوراة والإنجيل حقا، هذا التي موجودة في أيدي الناس حق. واختلف هل هذا الحق أكثره أم أقله. فخلاف عامة أهل العلم أن ما في أيديهم من حق هو من توراة وإنجيل، الحق الذي فيه قليل. وشيخ الإسلام الذي يرى أن أكثره حق، أن أكثره حق. ونحن وأنتم والمتفق معنا والمخالف متفقون أنها في الجملة محرمة. وإذا اتفقنا واختلفنا مع ما رجل ما يهوديا كان أو نصراني أن التوراة هذه كما هي يدعيها أنها أنزلت ورمتها لم يشبه شيء من التحريف، أو أن أحد النصارى يدعي أن الإنجيل الذي بين يديه كما أنزل على عيسى لم يحرف، فأجمع أهل السنة والجماعة أن من آمن بها أو عفوا من طبقها واستعاض بها عن القرآن كفر. لو قال هذا التوراة الذي أنزل على عيسى على موسى عليه السلام نريد أن نطبقه ونحكمه خلال القرآن كفر بالإجماع. ونحن نعتقد أن في التوراة الآن والإنجيل شيء من الحق، نختلف أكثر أما قلبه واضح مين فعيد. لو أن أحدا ادعى أن القرآن أن التوراة هذه التي موجودة في أيديهم أو الإنجيل أنها لم تحرر وسلم له جدلا وأراد أن يطبقها وهو مسلم واستعار بها ونحى القرآن وحكمها عن القرآن كفر بجماعة المسلمين مع اعتقادي أن فيها بعض الحق. كيف بمن يطبق عياذا بالله القوانين الوضعية التي من حسابة أفكار الغر الكفرة عبادة الصلبان عبادة الأوثان؟ كيف بهذه التي هي من زبالة أفكارهم وأذهانهم ويدونونها ويفرضون على كثير من بلاد المسلمين عياذا بالله؟ فمن حكم التوراة اليوم أو الإنجيل واستعاض به مع القرآن كفر بالإجماع. فعود نتكلم الكلام عن التوراة والإنجيل يطول، لكن اختصر باختصار الذي يهمنا من هذين الكتابين الإنجيل. الإنجيل هو كتاب الله أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام، لأن التوراة الكلام فيها يطول وتضيق بعض مسائله، لكن الإنجيل مما هو مشهور الآن متداول الآن، وبلاد النصارى الآن أكثر يعني من أشهر أظهر الشعوب ظاهرة عياذا بالله مما مكن لها على ضعفنا هواننا. فالكلام عن التوراة الإنجيل يعني من الأهمية بمكان على وجه الاختصار. لم يبقى في أيدي النصارى من الإنجيل إلا أربع كتب منسوبة إلى أصحابها. التوراة يقطعون كلهم إجماعا أن التوراة التي أنزل الله على نبينا عيسى عليه ونبينا وصحبه السلام أن تعرفنا أن الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى ليس موجود، لكن له أصحاب تلاميذ الحواريون 12 بنص القرآن، فقالوا 3 منهم هم من الحواريين ورجل آخر متفقون أنه ليس من الحواريين بل هو من أصحاب الأصحاب تلميذ التلاميذ. هؤلاء 3 أجمع النصارى أن 2 منهما هم من الحواريين، واختلف في واحد وعامته على أنه من الحواريين. الكلام المعرفي من كلامي أن هذه 3 منهم من تلاميذ عيسى عليه السلام ورجل ليس من تلاميذ عيسى. هؤلاء قبل ذكر أسمائهم هؤلاء دونوا ما رأوه وعايشوه مع عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أشبه ما تكون هذه التوراة وهم يقطعونها النصارى الآن وخلاقهم ومن قبل ومن بعد يقطعون هذه التوراة الموجودة المنسوبة ما هي إلا مثل السياق، مثل السياق، مثل السياق نقلها الأصحاب عن عيسى عليه السلام بما رأوا بما سمعوا، نقلوا لم يملي عيسى عليه السلام عليهم هذا الكتاب من هذه التوراة أن هذا الإنجيل. إذا مثل السياق وهم 3 أو 4 متى ومرقس ولوقا ويوحنا. متى تكتب بمتى، متى بالألف المقصورة، ومرقس ميم وراء وقاف وسين مرقس، ولوقا لام واو قاف ألف ممدودة، ويوحنا الياء والواو والحاء والنون والألف ممدودة. أما متى فهو من أشهر كتبه، وهذا كتب عن عيسى عليه السلام كثيرا، وغاية ما هي التوراة الآن هي قصص وحكم وأخبار، وهذا من الحواريين يتلوه منقص كذلك من الحواريين، وهو أقل من كتاب إنجيل متى، ثم يتلوه الثالث لوقا، والاتفاق أن لوقا ليس من الحواريين، من تلاميذ التلاميذ، الأول والثاني من التلاميذ اتفاقا، والثالث لوقا ليس من التلاميذ اتفاقا، واختلف الرابع يوحنا، والجماهير على أنه من الحواريين. أيا كان هذه مسائل تقول يا قصر ما نحن فيها الآن. يبقى هذه الأناجيل كتبت بأربعين لغة، طبعا كلها في فلسطين. عيسى عليه السلام كان في الشام، لم يذهب إلى واشنطن ولا إلى باريس ولا إلى في بلاد الشام. هؤلاء كتبت إما باللغة الأرمانية أو اليونانية أو ما يسمى العبرانية مثلا، وعامة المحققين منهم يقولون أنها كتبت بالعبرانية، لأن الإنجيل الحقيقة هو كتاب متمم للتوراة، وعيسى متمم لرسالة موسى عليه السلام، وأتباع عيسى هم بني إسرائيل، والله أرسل عيسى عليه السلام لبني إسرائيل، يا بني إسرائيل، هو تتم لعيسى رسولا وكتابا، فكتاب التوراة متمم فكتاب الإنجيل متمم للتوراة، غالبه قصص وحكم ومواعظ وأخبار، أما أحكام فمستقاها وقائمة على التوراة هي القصة. فهذه اللغة الأربع، انتبهوا معي الأربع، كلام قديم قبل أن نبعث إلى الصلاة، ثم تناقلت، يأتي فلان مثلا متى يحكي قصة نفسها، ويأتي يتلوه مثلا صاحبه مرقس، هل قطعا ستتفق العبارة والصياغة لفظا ومعنى لما يذكرون حادثة عن عيسى عليه السلام أو يذكرون موعظة؟ سيختلف الأسلوب، قد يتفقون في المعنى، وهم أربعة أقرب الناس لعيسى عليه السلام، وكان الوقت يعتبر تدبير التلاميذ أيضا، سيصيغ هذه العبارات وهذا القصص بنوع من التصريف، ثم بدأت تنسخ تنسخ تنسخ من لغات لغات تنسخ، وكل ناسخ إذا كان ملكا أو مثل مجمع نيق أو تسع مقام، ذكرت لكم سلالة هذه التوراة الموجودة عندنا والأناجيل، تنسخ حتى أصبحت الآن غالب ما تكتب الآن باللغات الموجودة الحية هذه. وأجمع أهل الألسنة أن 5000 سنة تتغير الألسنة، صدق أم كذب، لكن نحن نقطع أن اللغة تتجدد وأنها تتطور وأنها كالكائن الحي تنمو، فهذه اللغات ما زالت. ثم وجدنا الآن التوراة تكتب اللغة اللاتينية، ثم اللغة الإنجليزية، واللغة الألمانية، واللغة الفرنسية، واللغة القرآن كلام الله، تفسيره يجوز بأي لغة إجماعا، والترجمة يجوز إجماعا ولا يجوز إجماعا، الترجمة الترجمة ترجمتان، ترجمة حرفية وترجمة معنوية. الترجمة الحرفية أن يأتي إلى مثلا قل هو الله أحد، مثلا يتكلم باللغة الإنجليزية، مثلا قل ترجمها باللغة الإنجليزية، هو باللغة الإنجليزية، الله اللغة الإنجليزية، ماذا يقول قل مثلا صديق مثلا هو هيمن الله الله. فيقول الترجمة الحرفية حرام بالإجماع، ولم يخالف إلا شداد بن عاصم أن زميل بطحين هؤلاء. وأما اللفظية المعنوية أشبه ما يكون تفسير، وهو نوع من أنواع التفسير. قل هو واحد يفسرها مثلا الرجل الإنجليزي الألماني بلغته يفسرها تفسير يعني قريب، يعني سطر أو كلمات بتفسير تقريبي، مثل ما يسمى عند الآن فقط تفسير، تفسير مثلا جلالين يأتي العبارة الآية سطر ثم يفسرها تفسير قريب عدد الكلمات يسمى تفسير، ليس إلا وهي في حقيقتها عن غيره مترجمة. فهذه المسألة تدفعنا إلى مسألة مهمة، ألا وهي التوراة، عفوا الإنجيل، لما أقول التوراة بمعنى الإنجيل أنا على لسان التوراة، الإنجيل بل أربع كتب التي سرار عنه وفروع تفرعت ما زالت تترجم. لأن لما قلت لكم لا يجوز ترجمة القرآن حرفيا، لأن ليس ثمة لغة تفي بمضامين وآحاد ومعاني وقوالب وأساليب القرآن إلا لغة العرب، فلا يمكن أحد لغة قول وتصيغ القرآن بمعانيها. اللسان العرب فيه من المعاني ما يخفاه، ولا يفك أحد باللغة العربية إلا نبي كما يقول الشافعي رحمه الله. فأن لغة إنجليزية من يعني من وضع البشر أو لغة ما تترجم القرآن ترجمة حرفية، ما يمكن تأتي لغة. ونحن كعرب ونحن لما نقرأ القرآن يحار الإنسان، المعاجم العربية كلها تحارقت في آية في معنى في، وهي لغة عربية. العرب لما حاجة من الأساسهم وأنزل الله عليه القرآن عجب من هذا القرآن، وهو نزل بلسانه لم يأتي بغير لغة بلسانه، هذا التراكيب هذا اللفظ هذا المعنى هذا الأسلوب هذا السيارة عمر بلاغة عظيمة عالية، عرفوا أن هذا البلاغة أن هذه البلاغة هذا القرآن هذا السلوك لا يكون من بشر، هذا كلام الله عز وجل. وهم عرب لم يقل عليه الصلاة والسلام أتى بالمفردات لا نعرفها وأتى بالسهريب لا نعرفها وأتى بالبلاغة والاستعارة والكناية، لم يقل هذا، قالوا بلسانه هذا الذي نسمعه نتحدث به في خاصة أنفسنا وذاتنا في حياتنا، لكن هذا السياق وهذا الترتيب وهذا نزل المعان فرق معان أمر عظيم أبهر العرب، هم كانوا في الذروة في اللغة والبيان. فالترجمة حرفية ما يمكن، فنأتي إلى الكتب الأربعة هذه ترجمت، لأن ما نقول تفسير يترجم بلغة ولغة ولغة، فكل لغة لن تفي بالتي قبلها صحيح على آلاف السنين. وأشر من ذلك وأدهى وأمر أن المترجم أو المفسر أو الناقل أو الناسخ إذا كان صاحب هوى أو ممن تلوثت عقيدته سوف يدخل في هذه الترجمة بعض ما يظنه حق وسوف يطمس ويحذف ما يظنه باطلا، والحق خلاف ما ذهب إليه. يدخلون عبارات وكلمات لما تأتي عبارة واحدة في الكتب الأربع التوراة دي متى ومقص الأخر ويوحنا القصة واحدة، تجد هذا أدخل ابن هذا لم يدخل ابن هذا أدخل تتابع مثلا عقيبة، ويدخل الثاني مثلا فلسطين لها أسماء هرشليمة وشليمة وشيمة، يدخلون أسماء لاتينية غريبة يعرفون. والأربع هذه يعني دونا، وكل من يأتي بعدهم سوف يترجم ترجمة لا تدري بحقيقة المعنى، ناهيك إذا كان يريد أن يدخل عقائد فاسدة ويبطل عقائد صحيحة، وهلم جرى. ولهذا عقلاء الغرب من يهود النصارى يهود ليس يتفقوا معنا، عقلاء النصارى أن يتفقون أن هذه الكتب التي بين أيديهم لا تمثل التوراة الحقيقية، بل الإنجيل. الآن تذهب إلى أي بيت أوروبي تجد في كل بيت مثلا إنجيل، هذا فرق عن هذا، هذا فرق عن هذا، ثم يتفقون يقول يتفق على ديانة. فالتوراة هذا الغضب الذي نبني عن الديانة، قال هذه التوراة تختلف، عفوا الآن جيت تختلف، طبعا يأكل من دراهم. نتفق على ديانة كاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية، ما شاء الله. ثم يتحاربون بينهم، وهذه يختلفون. يقول ابن تيمية في الجواب الصحيح لما بدل دين المسيح، يقول لو أتيت بمسألة وعرضتها على النصارى وهم تسعة لاختلفوا على عشرة أقوال، أكثر الناس خلاف. يقول لو أتيت بتسعة في مسألة عند النصارى لاختلفوا على عشرة أقوال، يعني عندهم شغف في الخلاف، نزع في الخلاف، واختلفوا على تسعة أقوال لا عشرة. أين العشرة أن لهم ذلك؟ يعني إيش بس قلوبهم الخلاف على الله، فجعلهم الله مختلفين وضرب الله قلوبهم بعضها ببعض. فهذا دليل، ولهذا كثير من النصارى أسلم لما علم أن هذا القرآن الذي بين أيدينا، ولا يعرف أن هذا القرآن هو الذي أنزله الله على نبيكم محمد. قلنا نعم. قال هذا القرآن هو في السعودية فقط، قلنا هو في ماليزيا، في أندونيسيا، في الصومال، في السودان، في الكويت، في البحرين، في اليمن، في مصر، في الشام. يقول هذا لم يتغير، بس أنتم اتفقتم في العصر. نقول لا، منذ أن بعث محمد إلى الآن 1400 سنة لم يختلف. يقول لم يختلف. يقول هذه آية عظيمة، لو لم يكن في الدين الله هذا يختلف. أين سفينة نوح؟ ما ليس لها. أين عصا موسى؟ أين التوراة الإنجيل؟ يقرون أنها تحرفت. أين جميع الآيات التي أنزل الله عز وجل على الأنبياء؟ لم يبقى إلا آية محمد عصا سما القرآن 1400 سنة. ناهيك أن يعني تمالى غير ما من الصليبيين واليهود على مسح ومصر والإسلام والمسلمين، فيقبل القرآن بين موسى. هناك توارث عوامل في تحريف القرآن في كذا، ولهذا لا أطيع عن حديث فرقه لما قديم. طلعت أوروبا القرآن للمسلمين في إسبانيا، فأدخلوا كلمة واحدة، فنفر عامة العامة واتهموا هذا الطابع وألقي هذه المصاحف وردت. فما يصب لهذا. يقولون من نستطيع أن نخرج القرآن من قلوب المسلمين؟ إذا خرج استطعنا أن نخرج القرآن. فقال أن هذا هناك ثمة محاولات وفي. فقالوا ماذا؟ قالوا وهذا قبل الحروب الصليبية هذه، قبل أن تأتي عذاب المسلمين العسكرية، قبل أن تأتي، قالوا هناك ثمة حرب أشد ما يكون، وهي حرب اللسان. حرب اللسان، اللغة، نحرف اللغة العربية، نفسد اللسان العربي. فبدأوا في فساد اللسان العربي. إذا فسدنا اللسان العربي قد أبعدنا المسلمين عن فهم الكتاب. ولهذا القرآن تجده في غير بيخ من بيوت المسلمين، في أندونيسيا مثلا، في الصومال، في السودان، في أذربيجان مثلا، تجد المصحف لا يحسنون قراءته، لكن مصحف يؤمنون به. هذا إذا كانوا عجما لا يحسنون القرآن. فالآن أدخلوا علينا بمخططات ما تسمى اللهجة العامية الشعبية، اللهجات. وأوصيكم بتاريخ اللهجات لنفوس ابن سعيد زكريا، هذا كتاب عظيم جدا، ونقلت منه كثيرا في كتاب كف المغطي عن شأن النبطي. تاريخ هكذا، تاريخ اللهجات العامية في مصر لنفوس ابن سعيد زكريا، من أنفس ما قرأت لهذا كتبوه ولم تجدوه، لكن لعل وعسى يطبع غير المشاة، أسأل الله العالم. هذا مهم، قد تجدونه في ما يصور. طيب، الكتاب مهم جدا، بينت أن قبل أن تدخل الجهات العسكرية للاستعمار بلاد المسلمين، بدأوا يرسلون العيون هؤلاء المستشرقين هؤلاء حتى يحسنون اللسان العربي، حتى حرفوا الناس. ونحن أنتم الآن نجد اللهجات تختلف في البلد الواحد. قبل البلد الواحد اللهجة المصرية على اللبنانية، على السورية، على الشامية، على اليمنية، على الكويتية، على السعودية، على وقس وقعد على السودانية سبحان الله في البلد الواحد، التهامية الإجازية النهجية القصيمية الشمالية الجنوبية، وتجد هذا يذكر قصيدة معلقة يعني كانت بعض من يعلقها على الكعبة، تجد تهامية مثلا النجد ما يحسن هذا يقولها خلاص، ثم يأتي النجد ويقول معلقة كاد يكتب بماء الذهب يعلق على الكعبة، والتهامي والقصيمي أو الحجازي ما يقول خلاص وهذا عربي وهذا عربي، صحيح ولا لا؟ عربي وهذا عربي. لربما لو سمعنا اللهجات العامية في مصر أو اليمنية أو اليمنية أو السودانية ما فهمنا، إلا إنسان يعني تذوق وراء سمع لمعانيها، لكن جداء هكذا ما يحسن ما يحسن. فإذا الإنسان فسد كل ذلك حتى نصر يصرفون المسلمين عن القرآن. فنرجع إلى ما كان فيه، فالتوراة الموجودة هذه وجودها انتماء ليس إلا لا يؤمنون بها ويعلمون قطعا أنها محرفة وأنها مزيفة وأنها لا تتفق وغيرها من الأناجيل على كفتها وعلى انتشارها لا تتفق في البلدة الواحدة، فضلا عن الدول فضلا عن اللغات التي تترجم في اللغة الألمانية الفرنسية الإنجليزية لا تتفق. إذا رجعت لربما وقفت قديم يعني على يعني لوقة أو مرقة صغير هكذا نفسه 400 صفحة باللغة الألمانية و 100 صفحة باللغة الإنجليزية ويزيد وينقص في لغات أخرى، وكل من جاء أراد أن ينسخه ويترجمه بحسب لغته يضيق ويتسع. فهذه أي ديانة وليس لها نسب ولا سلالة ولا ليس لها مصدر، كل بهوى. فنقول نؤمن كمسلمين نحن بهذه الكتب التوراة والإنجيل إيمان مجمل، أما تفاصيلها فلا نؤمن بها ولا نكرها ولا نكرها. أما الأنبياء فلا شك، أنا تكلمنا عن ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبسطنا شيء قال إن كونه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالشارح رحمه الله ذكر أن الفلاسفة، ويقصد بعض أهل الكلام يذكر ويصف الفلاسفة بالحكماء، هم ذنابقة أكثر الفلاسفة الأسماء الدهرية منهم هؤلاء كفار بالإجماع. أما الفلاسفة الإلهية الذين يتكلمون في أسماء الصفات شيء من هذا فغالبهم زنادقة غالبهم، فيتهمون الأنبياء يقول لا حقيقة لا في الخالق ولا المخلوق يعني. وهذا ما كتبت هذه الأساطير الأولين، ثم يرد يعني المكان ذكره جيد لكن تمنينا أنه توسع، لكن باختصار أن الأنبياء عندهم تخيل وفي تعطيل وفي تمثيل، كل من يؤمن بالأسماء والصفات أو يؤمن بالرسالات إما أن يؤمن بالتعطيل يؤمن بها لكنها يعطلها يكذبها يشهدها هذا ملحد، أو آخر لا ما نقول ملحد نقول مشرك نقول عياذا بالله كافر، لكن آخر يمثل يعظم هذه حتى يمثلها يمثل الخالق والمخلوق والأنبياء بفلان وما زالت النبوة تتناسخ عن فلان عن الولي فلان عياذا بالله تمثيل، وآخرون يخيلون يقول كل ما تؤمنون به هذا التخيل، الأنبياء قوته قدرة وسعة إدراك وفراسة وفراسة كل ذلك، وخيروا للناس في محسوسات في عقائد أن ثمت جنة ونار وحساب وقبر وأن ثمت خالق ومخلوق عياذا بالله، يسمون هذا التخيل يقول بما أوتوا هؤلاء الأنبياء والرسل من فيض في العقل وسعة إدراك وفراسة ونباهة وفهم عميق خيروا للناس هذا المعتقد، كل هؤلاء زنادقة وكفر عياذا بالله. فذكرهم هو على طرف من البيان. اقرأ يا شيخ. أما الملائكة سأتكلم عنه في سيأتي بذكرنا إن شاء الله. نعم. هذه الأمور من أركان الإيمان، قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآيات، وقال تعالى ليس البر قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث متفق على صحته حديث جبريل. وسؤاله: إذا حديث جبريل يجمع هذا الإمام لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال: أنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. وجمعت أيضا في الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة قال عليه الصلاة والسلام: من قرب آيتين آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. نعم. وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بعيانها، وكل موجود بخالق فهو جزئي، ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين بالله، وليس عندهم بمفعول. بمفعول يعني أقصد به المخلوق، والفاعل هو الخالق. نعم. ذكرنا هذا في أول دروسنا مع الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. نعم. ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينكون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفون، أي عند الفلاسفة. نعم. فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، والقرآن عندهم بيض قال من العقل كحال على فن البشر من ذات النفس قال، متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لنال العلم أعظم ما يناله غيره، وقوة النفس لتؤثر بها في دولي العالم بقدر صورة إلى صورة، وقوة التخييل. إذن ثلاث أشياء: قوة الإدراك، قوة النفس، قوة التخييل. قال: هيولي هو مادة الشيء الذي يصنع منه، هذه المائدة دي صنعت من خشب، الكرسي صنع من حديد، الهيولي هي مادة التي يصنع منها. نعم. ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم، وليست الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجي وترى وتخاطب الرسول. هذا إنكار للملائكة، إنكار للملائكة. نعم. وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكبر الشمس والقمر، ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار، كل هذا عندهم أنكار مروبة لتكذيب العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل، فهذا إيمان هذه الطائفة الدليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة. وقد اختلف هذه أصول الخمسة الزنادقة الثلاثة، وتابعهم أيضا في ابتداع أصول ليس على مستقام الكتاب والسنة المعتزلة، لهم أصول خمسة. أنا شاهد لهم أصول أيضا الإمامية والأقارب لهم أصول عياذ بالله، وقال السنة ونحن وأنتم أصولنا ما في الكتاب والسنة، فعجب لهؤلاء الذين يدعون الإسلام والإيمان. يقول: أصول الإيمان عندهم العدل والتوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، عياذ بالله، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين. طيب تأتي إلى أطفال أهل السنة تسأل عن الإيمان بالله، ما أصول أركان الإيمان؟ قال سنة: الإيمان بالله وما يكتب كتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. وهؤلاء عياذ بالله عندهم الإيمان لا بد أن يعتقد هذه ويحفظها كما يحفظ الفاسق، إيمان كذا وكذا وكذا وكذا، أذن بالله. نعم. وقد ابتلت المعتزلة كل أصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والأرض الذي هو الموصوف والصفة. الكلام عن المعتزلة وعقائد سيأتي إن شاء الله في أحد الكتاب، عندهم يعني شبه وعندهم عقائد، ذكرنا بعضها، أن الذي يقبل الصفات تتجدد أو يعني العرض الذي يقبل زمانين، وهذا لا يكون إلا في الأجسام، والأجسام محدثة نتكلم عنها. فلهذا عياذا بالله هم ينفون عن الله الجسمية، وليس الأمر لا يثبت علمه لكن ينفون الجسمية اعتقادا أن الجسم هو الذي يقبل الأعراض يقبل الصفات الفعلية الأسماء، وبهذا عطلوا صفات الله عز وجل، عطلوا وعياذا بالله. نعم. الذي هو الموصوف والصفة عندهم يحتج بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل هذا الأصل التوحيد الأصل الأول عندهم. نعم. فنموا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوف. سيأتي يعني المعتزلة أول أصل التوحيد، كلمة التوحيد أمر ومرغوب شرعا، لكن التوحيد عندهم قبل أن توحد الله لابد أن تمر ب عياذ بالله شبه وقواعد ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك حتى يصل إلى التوحيد هو في الحقيقة في عطيل أن الله واحد مثلا في ذاته مقبول في صفاته مردود. ما مقصود بالصفات؟ قالوا أن الله عز وجل صفاته واحدة، إذا قلت أن الله سميع بصير فقد تعددت القدماء فجعلتم عن الله آلهة، فما هي الأسماء؟ قال هذه الأسماء في حقيقتها خرجت ما خرج اللفظ المشترك أو عياذا بالله التواطؤ، أو أنها أسماء بعضها يدل على بعض، السميع هو العليم والعليم هو الحليم والحليم هو القوي والقوي والرزاق، ومنهم من قال هي صفات حقيقتها هي أسماء المخلوقات. أيا كان هذه الاشتقاقات هذه التفريعات هم يعطلون الصفات كلها ويثبتون الأسماء، والأسماء في حقيقتها مجردة من الصفات، وتكلمنا عنها في دروس مضى صحيح، تكلمنا عنها تفسان عن هذا تفسان في هذا المقام، وسيأتي إن شاء الله بعض التفصيل في آخر الكتاب. نعم. تشبيهان الصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل. العدل هو الأصل الثاني، قال يجب على الله كذا وحرام على الله أن يفعل كذا، فأوجبوا على الله بعقولهم ما لم يوجب الله، وحاكم الله عياذ بالله كما يحاكم المخلوق مخلوقا آخر، يجب على الله أن يفعل كذا وحرام عليه أن يفعل كذا، وسموه العدل، سموه باسم شرعي عدل، حرام على الله أن يدخل فلان النار ولم يهيئ له الأسباب. طيب ماذا قال؟ إذن هو الذي يخلق فعل الإنسان، إذا قلت الله الذي خلق فعله وفعل المعاصي دخل النار فالله ظالم، فالعدل أن الله لا يخلق فعله المعصي، وتكلمنا عن هذا في باب القضاء والقدر. نعم. ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسألة الأسماء والأحكام. أما الأمر والنهي ثلاثة، والوعد والوعيد أربعة، والمنزلة بين المنزلتين خمس. نعم. التي هي منزلة بين المنزلتين، ومسألة الإنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام غير ذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوا جواز الخروج على أئمة القتال، فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها في إزالة أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. والرافضة المتأخرون جعلوا أصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإيمان. وهم في حقيقة الأمر الرافضة عليهم من الله ما يستحقون إذا اندلون حول الإمام. طيب نقول التوحيد أعظم، أنتم أكثر الناس شركا وأعظم وأشهر الناس شركا، أنتم تؤمنون بالقبور والعياذ بالله وشيء مما هو مشهور من أصول اعتقادكم هو تعظيم والتقرب والتبرك والنذور للقباب وإلى الملال وإلى المخلوقين ودعاء غير الله، ويدعون بعض الأئمة العجرية ويدعون الأسماء عليا والحسن والحسين عياذا بالله، فهؤلاء زنادقة كفرة، ثم يجندون حول قضية الإمام الإمامة، نقول ابدوا بالتوحيد، حققوا التوحيد عياذا بالله. ثم قال التوحيد والعدل، العدل هم معتزلة في الحقيقة كما ذكر شيخ الإسلام من هذه السنة النبوية في الرد على المعتزلة والرافضة، المعتزلة والرافضة الجهمية نحوها، فهم الرافضة معتزلة في كثير من عقائدهم. والنبوة، أما النبوة فهم أكثر الناس يرمن في حق شخص النبي صلى الله عليه وسلم والإمام إلى آخره. نعم. وأصول هذه السنة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس غيرهما. ففي صحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلتك فزع. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قائد من النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيطا من فوقه فرفع راسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم. فسلم وقال: ابشر بنغيم اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره لم تقرا بحرف منهما الا اوتيتا. وقال الله إنما فيه أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. ليس حق على الإطلاقية، يقتصر على أركان الإيمان التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه أدخل الإيمان بالجنة والنار هذا يشمله، والإيمان بالبعث، البعث يشمل الجنة والنار والصراط إلى آخره. نعم. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة. أما الكلام عن الملائكة، الوقت كيف يا شيخ؟ ربع ساعة. اختصار الملائكة ما في كبير يعني كلام، لكن الملائكة هم ملك من خلقهم الله عز وجل، وخلق من خلق الله خلقهم الله عز وجل من نور، وهذا مجمع لعلم أهل السنة والجماعة. اختلفوا أي النور هم، لكن أجمع أهل السنة أنه نور أطلق وأنه نور مخلوق، كما أن الله عز وجل خلق آدم من طين والطين مخلوق، فخلق الله عز وجل الملائكة من نور والنور مخلوق. إلا أن من جنح إلى خلاف مع أهل السنة والجماعة، وإن كان نسب إلى أهل السنة استنادا منها على بعض الأحاديث الواهية الباطلة، بل بعضها موضوع مكتوب في حديث أن عليه الصلاة والسلام قال فيما يروى عنه: ولا يصح أن الله خلق الملائكة من نور الذراعين والصدر، أي ذراعي الخالق صدره سبحانه وتعالى، وهذا لا يصح. وحديث آخر أن الله خلق الملائكة من نور حجابه، ولكن هذا لا يصح. وحديث آخر أن الله خلق الملائكة من نور العزة، وهذا لا يصح. الصحيح أن المسلم أن الله خلق كما قال صلى الله عليه وسلم: أن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من ماد من نار، وخلق بني آدم من ماء وصف لكم. نتصل على هذا النور مع اعتقادنا أن هذا النور الذي خلقت منه الملائكة هو مخلوق. نعم. ثم الملائكة من حيث أعدادها ولا يعلم عددها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وحسبنا هذا الحديث العظيم وقال عليه الصلاة والسلام وفعل حتى وصل إلى البيت المعمور، يقول: فيدخله كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج لا يعودنا إليه إلى قيام الساعة. في كل يوم 70,000. ثم ما من حركة في الكون إلا ووكل له به ملك، في كل قطرة من السماء ملك، وكل ورقة ملك، وكل حركة يدي ويد ملك. والله ذكر وصفه أضعاف ما في السنة في القرآن، لكن أسماء سنتصل على بعضها مما ثبت. أما النازعات والناشطات والسابحات والمقسمات، هذه صفات لهم، أما أسماءهم فسيأتي. فثمت ملائكة موكلون بحوض الإنسان، موكلون بالنبات، موكلون بالمطر، يأكلون بالحمل، ما يأكلون بالزرع، ما يأكلون بالحشر، بالصراط، بجهنم يوم القيامة، فكل خلق قدر الله وفيه ملك موكل من الله عز وجل. أما أسماء فالثابت عنهم بعض أسماء ليس كما هو دارج على كتاب الكتب الإسرائيليات الموجودة في بعض كتب التفاسير. الثابت في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرائيل. وثبت أيضا خازن النار وهم ماء فنادى يا مالك ليقضي عليها ربه. أربعة. الثابت الذي استحضره الآن منكر ونكير بأسانيد يتقوى. أما رضوان خازن الجنة فلم يثبت، لم يثبت. أما جبريل فهو ذكر في القرآن بالروح الأمين والروح، وغير ذلك من أسماء جبريل عليه السلام. وجبريل موكل بماذا؟ بالوحي، هو رسول رب العالمين إلى رسله من البشر. وميكائيل موكل بماذا؟ بالقبر والنبات. لما قال عليه الصلاة والسلام جبريل ما عملوا ميكائيل؟ قال القطر النبات والقطر، هذا الصحيح. وأما إسرافيل فموكل بالنفخ في الصور يوم القيامة وعودة الأرواح. هؤلاء ثابت عملهم ومقرره اسماءهم. اما مالك فهو اسمه القران خازن النار. اما رضوان فلم يثبت وثبت منكر ونكير. اما بشر وبشير فورد في الاسانيد لا تستقيم، لا تستقيم سندا او رفعا الى النبي عليه الصلاه والسلام. اما رقيب وعتيد فهذه صفات الملائكه، يراقب ويكتب ويحفظ، وعتيد شديد غير، فليس من أسماء الملائكة. ثبت أيضا في القرآن عفوا هاروت وماروت بإجماع المسلمين. الخلاف في حقيقة الفصل التي وردت عن هاروت وماروت وليس من حال تفصيلها، وما ذكر أنهم عياذا بالله مع الزهرة وكذا هذا لا يصح ولا يليق بأحد الناس قرنا عن ملكين عظيمين. هاروت وماروت هذا ثابت. أما الكروبيون فلم يثبت في حديث صحيح، هم أقرب مكانا عند الله عز وجل، الملأ أعلى، في بعض الآثار يسمون الكروبيين، هذا لا يصح. أما الصلاح العامة الروحانيين لا، هذا لا يصح. هؤلاء هم الملائكة، هؤلاء هم الملائكة، فما يعلم من ربك إلا هو، عدد عند الله عز وجل. الخلاف الذي دار عند كثير من أهل العلم في المفاضلة بين الملائكة وبين البشر، خلاف طويل الذيل قليل أو عظيم النيل شيء آخر. اختلف أهل العلم، عامة أهل العلم أنهم لم يرتب عليه تمام، ومنهم من بدع جري وراء المفاضل، ومنهم من وقف، ومنهم من يعني هون من ثمرتها ومن البحث عنها، ومنهم من يعني خط من نسب مفاضلة في كتاب للسلف أو الصدر الأول وقل لم يثبت لا في كتاب ولا سنة ولا قول صحابي أنه فضل بين الملائكة وبين البشر. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الرابع يقول كان يعني يحكي عن نفسي قد توقف فيها لأن ليس فيما نما لنا أنها ليس لها ثمرة ولم تتكلم عنها. يقول فوجدتها بعد بحث استقراء فوجدتها سلفية يعني مفاضلة سلفية صحابية تبحثها رحمه الله رحمة الأصل وذهب إلى اختياره المعروف أنه يرجح صالح البشر على الملائكة. والصحيح أن من الصحابة تكلم عنها ومن التابعين كثر تكلم عن المفاضلة وظاهر الآيات والحديث تدل، لكن بعضهم يعني استشكل قال هنا المفاضلة صحيح، لا المفاضلة، لكن هنا كل ما ورث القرآن والسنة من مفاضلة فهي جادت على الفضل للمفاضلة، الفضل للأفضل، كما أنني أذكر فضل الشيخ عبد الله فيه وفيه، ثم أذكر فضل الشيخ فلان مثلا فيه وفيه، فيأتي ثالث يقول كثرت فضائل فلان الذي ذكر الشيخ زياد تدل على أنه أفضل فلان من فلان، آخر يقول لا يا على الشيخ زياد ذكر فضائل هذا وإن كانت قليلة ثم ذكر فضائل هذا وإن كانت كثيرة لكنه لم يفاضل، لا تخلط بين الأمرين، واضح فرق بين الفضل وبين المفاضلة. والصحيح أن من استقرأ القرآن والحديث والآثار يقطع بأن ثمة مفاضلة، كما أن الله فاضل بالإجماع بين الأنبياء وضل بعضهم على بعض، فهنا في مفاضلة وردت الآيات تدل سيأتي. ثم الذين رأوا المفاضلة إذا من ذهب إلى قول بفضل الملائكة على البشر يأتي بآية وحديث ثم يتعقب يرجح من المخالف الذي يرى أن صالح البشر فضل من الملائكة ويوجه الآية أو يؤول الآية أو الحديث، والذي يأتي بآية أو حديث ويبين أنها دليل على فضل صالح البشر على الملائكة يأتي المخالف ويتعقب ويستدرك ويؤول ويحمل الآية على خلاف ما ذهب إليه، كل ينازع الأدلة. والصحيح أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة عامة أن صالح البشر أو صالح البشر خير من الملائكة، وأجمعوا على أن الأنبياء والرسل خير من الملائكة، وأجمع رد على من شذ وظن أن بعض الملائكة أن الملائكة أفضل من بعض الملائكة دون بعض، أجمع على أن الخلاف يجري في صالح البشر بين الأنبياء بين الملائكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير خلق خلقه الله عز وجل. إذا إجماعات أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج من النزاع، ومن أدخله يدخل من باب العموم، لأنه عليه الصلاة والسلام أفضل خلق خلق الله وأكرم من خلق الله عز وجل. ما سواه إذا قلت ما سواه فعند أهل العلم يقول ما سواه يقولون الأنبياء يدخل عليه الصلاة والسلام ضمنا، فما سواه يعني صالح البشر وصالح الملائكة، فعامة السنة أن صالح البشر خير من الملائكة. أما المعتزلة وفقته الرافضة عفوا غيرهم من بعض الأشاعرة فضل الملائكة على صالح البشر هذا بعيد، أما الرافضة من ذكرهم رحمه الله وما ينبغي ذكر الرافضة لا في وفاق ولا في خلاف، لا في وفاق ولا في خلاف، لكن ذكرهم يقول أئمتهم أفضل، ما يقول أئمة أن يقدموا ويعظموا خير مما يعظمهم هؤلاء، يقول الأئمة أعظم وأفضل وأكرم من الملائكة، يعني كلامه صحيح من وجهه لكن ليس بها المعتقد هذا الذي يقصدونه، لكن في المقابل يكفرون أولياء الله من الصحابة الشيخين وغيرهم. فشيخ الإسلام وتابعه تلميذه ابن القيم رحمه الله خرج بقول وهو من أجمل الأقوال، قالوا يقول الشيخ الإسلام العبرة ليست بفضل البداية، العبرة بتمام النهاية، وهذا القول يقطع به كلا القائلين المخالفين أو كلا القولين، يقطع به أصحاب القولين، بمعنى أن الملائكة خلقت من نور والنور أفضل من الطين، فلا عبرة بالبداية، العبرة بالنهاية بتمام النهاية، فإذا كان هذا الصالح من المؤمنين دخل الجنة وكرمه الله عز وجل فهذا أكرم وأكمل عند الله من ليس كذلك، فالعبرة بالنهاية. ويستشهد له ويستأنس له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، فإن الرجل يعمل بعمل أهل النار لما يبدو للناس حتى إذا ما كان بينه وبينه إلا ذراع سبق الكتاب عليه فعمل بعمل أهل الجنة فدخل. العبرة بالخاتمة، صلى الله عليه وسلم خاتمة وإياكم، ويبعث المرء على ما مات عليه، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. والخاتم يقول الشيخ الإسلام العبرة بالنهاية، فلا نتكلم في أفضل الآن في الملك الموجود والبشر موجود، نتكلم في النهاية إذا مات مؤمنا تقيا نقيا قبيا وليا، فهذا أكمل. والله ما خلق السماوات السبع الأرضين السبع إلا ليعبد، ولا خلق الجنة والنار إلا ليعبد، ولا أرسل رسلا ولا أنزل كتب إلا ليعبد. فإذا هذا الوليد عبد الله ورجى رحمة الله وخلق الله الجنة فهذا المقصود. نعم، وسيأتي يعني رحمه الله يذكر شيئا من هذه المعاني، وسوف نقف معه في بعض يعني الاستدراكات والتعقيبات إذا احتمل المقام. نعم، نكتفي بها. طيب كم صنعنا؟ وما ملائكة وما مكرون صحيفة كم؟ ها؟ وما ملائكة صحيفة 58 وما مكرون بالسماوات؟ اي نعم نعم احسنت. بهذا نكتفي، هذا الله اعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا. بلى نعم. جزاك الله خيرا.